حديثي عن أمير المؤمنين يقوي في ضمائرنا اليقين بأن الحق ما قال النبي مع الكفار حقا مستبينا يدور مع الوصي بكل حال زمانا أو مكانا سار مديا سيبقى حبه دوما بقلبي ولن يفنى على مر السنين حديثي عن أمير المؤمنين مواليه سيحظى يوم حشر من الرحمن منزله العليا معاديه البغيض سيلقى يوما عذابا فالجحيم له صليا حديثي عن أمير المؤمنين يقوي في ضمائرنا اليقين بأن الحق ما قال النبي مع الكفار حقا مستبينا فكل منايا نظرات إليه فأستسقي حوضا كوثريا بك العليا إن أرجو علوا أبا الحسنين ليث البارزين عن أمير المؤمنين يقوي في ضمائرنا اليقين بأن الحق ما قال النبي مع الكفار حقا مستبينا فيا بدر معالي أنت فينا إمام الناس تبين به السبيل عليك الله صلى بعد طه كذا ولى لطهر المؤمنين حديثي عن أمير المؤمنين يقوي في ضمائرنا اليقين بأن الحق ما قال النبي مع الكفار حقا مستبينا بأن الحق ما قال النبي مع الكفار حقا مستبينا.